طالت السنين حصريا على موقع دي جي كيمو.com. علينا ودارت السنين كنا فين وفين بقينا طالت السنين لو سنين غايب علينا ودارت السنين كنا فين وفين بقينا ليل هالليل بعضو هالدحين والفراق غربة وليل طويل ليل طويل روحي هالليل قوله مالوش بديل ليل هالليل بختي معالي قبل الود داب في الغياب واتنسينا ولا هيجي يوم ونلاقيه بين ايدينا لينا بعده مين غيره مين يملى عينينا واقف الزمان والمكان فاضي بينا الدحين والفراق غربة وليل طويل ليل طويل روح الليل قوله مالوش بديل ليه الليل بختي معالي حصرياً على موقع دي جي كيمو.com. كله ملوش بديل.